وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قالوا واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الأزرق على الوجه السابق بضم هاء وهو، واندرج معه الأصفهاني وابن كثير وابن عامر. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أبو عمرو بالإدغام. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قالون بالغنة، واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الأصفهاني بالغنة، واندرج معه ابن كثير وابن عامر. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أبو عمرو بالإدغام والغنة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. شعبة، واندرج معه حفص وخلاد ويعقوب وخلف العاشر. وهو السميع العليم. الكسائي على الوجه السابق بإسكان هاء وهو. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. خلاد بتوسط لا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. حفص بالغنة، واندرج معه يعقوب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يعقوب بالغنة والإدغام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. خلف عن حمزة بترك الغنة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. خلف عن حمزة بترك الغنة وتوسط لا. دليل خلف من متن الطيبة في ترك الغنة في الواو والياء، ودق حذف في الواو والياء. أما ابن تيم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، دليلها من متن الطيبة وكلمات أكثر كفى ظلا، أي قرأ كفى ظلا بالإفراد وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، والباقون بالجمع وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا.